السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا في على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة، وما ندرسه هو الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا دراسة السنة في هذه الليلة لغرض سام شريف. ما هو؟ هو أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عدة صلوات، إذ انتدبنا إلى ذلك ورغبنا فيه وحببه إلينا، ولكن الغفل والنسيان أصبح أكثرنا لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ولا يومها أكثر من عدد محدود. والمفروض أن نصلي على الأقل 300 صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي. حد الكثرة عند أهل العلم 300 فما فوق. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قولوا صلى الله عليه وسلم، وحسبكم أن تعرفوا أن من ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم أذله الله وأرغم أنفه في التراب، والله على المنبر يخطب الناس وقطع الخطبة وقال آمين آمين آمين، ثم عاد إلى خطبته، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم سألوه: لما قطعت الخطبة وقلت آمين؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. وحسبنا أن يكون الله تعالى قد صلى عليه قبلنا، والملائكة الأنوار الأطهار يصلون عليه، ونحن الحمد لله أن سمح لنا بالصلاة عليه السلام، فضلا على أن تتأكد وتجب علينا. وأنتم تعرفون أن التشهد الأخير من كل صلاة ينبغي أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذ نقول وقد فرغنا من صلاتنا، أي من مناجاتنا لربنا عز وجل، نجلس تلك الجلسة نتورك إذن بأن الصلاة انتهت، ثم نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كأنه بين أيدينا. ووالله لا تصل إليه أسرع من الآلات الحديثة هذه. ومن عجيب ما وقع أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم بعض الأصحاب رضوان الله عليهم اضطرب، هل نبقى نقول السلام عليك أيها النبي وهو ليس معنا ولا بين أيدينا ولا نصلي وراءه؟ لما لا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته؟ فأنكر عليه إخوانه وقالوا أسكت، هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وما يدرون أن الأيام ستكشف ونصبح نتكلم مع الشخص في أقصى الشرق أو أقصى الغرب وهو يسمع كلامنا ويرد تحياتنا. الآن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، على الفور كما هي بلغته وسمعها. وقد قال غير ما مر: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الذي يقف على قبره الشريف. وقال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. فالآن الحمد لله أحيانا الله، وعرفنا أننا نواجه رسولنا بالسلام عليه في كل مناجاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أحيانا نسلم عليه ونحن غافلون، نعيدها كم من مرة. يغفل المرء ويسلم ولا يدري، فنعيدها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام عليه يقول تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. وقد قلت لكم أكثر أهل العلم والفقه أن المصلي إذا لم يصلي على نبينا في صلاته صلاته باطلة، ترك واجبا. فلهذا والتحية كما سمعتم التحيات لله والصلوات والطيبات، أي الكل لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلم يبق عبد صالح في السماء ولا في الأرض إلا نالت هذه التحية وحصل بها الخير. ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم نستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. إذن هيا نجعل لأنفسنا وردا نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة عددا، أو تحتاجون إلى شيخ يعطيكم الورد؟ لا لا لا، حياض العلم مفتوح، اشرب متى شئت، خذ لنفسك أنك لا تنام حتى تصلي على نبيك 100 مرة، من ينكر عليك؟ المهم صلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة كافأه الله عليها بعشرة. وما قيمة صلاتنا إلى صلاة ربنا عز وجل، ومع هذا يضاعفها 10 أضعاف. ففي الصحيح من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ها نحن الآن مع كتاب الأنبياء، ووقفنا على مشاهد عظيمة لنوح وهود وصالح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وها نحن الآن مع موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. إذ البخاري أفرد باب سماه كتاب الأنبياء، كتاب خاص في صحيحه كتاب الأنبياء، وها نحن مع قوله رحمه الله باب قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، إلى قوله بالوادي المقدس طوى. آنست أي أبصرت، وهنا ألفت نظركم إلى أن الإمام البخاري وهو من بخارى من العجم، حبه للغة القرآن حمله على أنه ما يذكر آية إلا ويشرحها، وهو كتاب حديث، لا كتاب لغة ولا كتاب تفسير، لكن حبه للغة القرآن، وهي والله للغة أهل الجنة، لا توجد في الجنة فارسية ولا فرنسية ولا ما هي إلا لغة القرآن. أهل الجنة يتكلمون ويسلم بعضهم على بعض، تحية فيها سلام. إذن فحبه للغة القرآن جعله كلما جاءت كلمة مفردة يشرحها. واسمعوا ماذا فعل. قال قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا. سبق لنا في الدرس الماضي أن عرفنا أن موسى الكليم عليه السلام ولد في الديار المصرية، وأسرته والده عمران تربوا في مصر، وهم من بقايا ذرية يوسف وإخوانه إذ نزحوا من أرض القدس إلى أرض مصر لعوامل وأسباب جاءت مفصلة في الكتاب. إذن وحكم يوسف عليه السلام وأرسله الله إلى تلك الديار، وزمن طغى الجهل وخفت نور العلم وعادت الوثنية والشرك واقرأوا قول الله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وعاش بنو إسرائيل في آلام وأتعاب، ازدراء واحتقار، وينظرون إليهم وأنهم مستعمرون فهم يتقززون منهم، ويأبى الله عز وجل إلا أن يعيد لبني إسرائيل مكانتهم وكرامتهم، وهم أحفاد إبراهيم أولاد إسحاق ويعقوب. إذن كما جاء مبينا في كتاب الله، رجال السياسة أوعزوا في صورة نصيحة كما تعرفونهم، إلى أن هذه الجماعة لها خطر وشان، لا تأمنهم، في يوم من الأيام يطالبون بالحكم والسيادة. هكذا قالوا: نعم احذر. فسن قانون، قانون الاحتياط والأخذ بالحيطة، أننا نقلل من هذه الطائفة. فاتخذوا قرار بأن على الإسرائيلي إذا حملت امرأته أن يبلغ البلدية أو الشرطة بأن امرأتي حبلى. ويأتي إن شئتم سموه الإسعاف وإلا ممرضة أو طبيب، يقابل متى تلد هذه كذا، يأتون في اليوم الذي تلد فيه. فكانوا من باب تقليل هذه الطائفة حتى لا تطمع في الحكم والدولة، إذن سنقتل الأولاد الذكور. أول مرة قالوا: نقتل الأولاد الذكور. فكانوا يأتون إلى المرأة وهي في حالة الوضع، فإذا أسقطت ولدا ذكرا دفنوه في نفس المكان، وإذا أنثى سمحوا لها بأن ترضعها وتربيها، لأن النساء يخدمن ويقومن بأعمال قد يعجز عنها الرجال. مشت سنون على هذا النمط، فقلت اليد العاملة، وقالوا: إذن إذا قضينا على هذا الجنس من يخدم؟ فاتخذوا قرار وزاري حكومي أنهم عام يقتلون الذكور، عام لا يقتلونهم، كما قال تعالى: يذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم. شاء الله أن عام العفو ولد هارون أخو موسى، فرحت أمه وربته وحملت. عام الذبح ولد موسى. وأوحى الله تعالى إليها، ولنقول ألهمها، إن الله قادر على أن يبعث ملكا يكلمها ولا حرج. وأوحينا إلى أم موسى ماذا؟ أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يستحيل أن يكون هذا غير كلام الله، من يقوى على هذا؟ ألقيه في اليم، واليم هو نهر النيل، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رب العزة والجلال رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون. أمواج النيل تعبث بذلك التابوت أو الصندوق الخشبي حتى أدخلته قصر الملك، وإذا بالفتيات يسبحن في الماء أو على شاطئه، وإذا بالتابوت بين أيديهن. أخذناه إلى السيدة. من هي هذه؟ هذه آسيا بنت مزاعم، هذه سيدة نساء العالم، واحدة من أربع، وحسبها أن يسجل الله تعالى كلمتها إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. وأعدمها على أخشاب المشانق، ولكن كرامة الله لها قبل أن يقع السكين عليها فاضت روحها شاهدت في الجنة، ما آلمها ولا مسها إلا وهي ميتة. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. قالت العلماء من هذه الآية يؤخذ أن الجار قبل الدار، لا تسأل عن الدار لائقة أو غير لائقة، سكناك فيها نافع أو غير نافع، اسأل أولا عن الجيران. الدار قبل، لا الجار قبل الدار. إذ قالت ابن لي عندك بيتا في الجنة، ما قالت ابن لي بيتا في الجنة عندك وعند غيرك، إذن لا، ابن لي عندك بيتا في الجنة. عليها السلام آسيا بنت مزاحم. إذن قال تعالى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون لما ليكون لهم عدوا وحزنا، والحزن والحزن يعني واحد. هذه اللام ليست لام التعليل، هذه لام العاقبة والصيرورة. ما التقطوه على نية أن يكون لهم عدوا وحزنا، لكن يكون ولدا لهم نافعا مساعدا، لكن أمر الله. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ويقول تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ألقيت عليك محبة مني، والله ما إن فتح الصندوق وشوهد وجه موسى حتى تعلقت قلوب النساء والبنات به تماما. ألقيت عليك محبة ولتصنع على عيني برعايتي وتحت نظري، أنا ربك ومولاك يا موسى. ومن تدبير الله عز وجل وهو في أيامه الأولى أيام الوضع، وإن كانت أمه قد أرضعته اللبأ وهو ضروري للطفل الرضعات الأولى، فقدموا له المراضع فرفض أن يرضع ثدي امرأة، واختاروا له من سيدات نساء مصر، ما هو عجائز وإلا نساء فقراء. إذن كلما قدم له ثدي رفض. ماذا يصنعون؟ القصر كامل اهتز. ومن تدبير الله أن أم موسى عليه السلام قالت لأختي أكبر منه امشي في المدينة وتحسسي علك تسمعين شيئا عن أخيك. فأخذت أختها تمشي تتنقل من شارع إلى آخر من حي إلى حي. إذن فسمعت أن هناك ولدا وأنه كذا وكذا. رجعت إلى أمها وأخبرتها فانثلج صدرها وقالت لا امشي إليهم وقولي هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ هذه الكلمة الساسة اهتزوا لها. ناصحون كيف هذا؟ هذا من عندهم إذا، هذا من بيتهم. قالت لا بل. فقد قلت هكذا لعلمي بأن أمي رحيمة وطاهرة ونقية وتحب الأولاد وتربيهم. وبالفعل أنجز الله ما وعد، فرددناه إلى أمه كي تقر عينه ولا تحزن، لا تسأل عن اللباس والطعام وواء الذي أغدقوه عليها، هذه موضعة بنت فرعون. إذن وهذا تدبير الله. وتمضي الأيام وانفطم موسى وإذا به يحبو بين يدي أمه مرة فرعون ووالده، هم الآن يقول ابن فرعون. إذن وإذا به يحاول أن يقوم فأخذ بلحية فرعون وقام وجذبها. فرعون جن، قال هذا هو، صدق الخراصون أو المنجمون هذا هو. وثار قالت له آسيا لا يا هذا لا يعقل ولا يفهم ولا أبدا، اختبره. قال اختبره، فجيء بطبق فيه جمر وآخر فيه تمر، فإن أخذ التمر معناه أنه على علم، وإن أخذ الجمر يعفى عنه ما له علم. وبالفعل وضع الجبار يده على الجمرة ورماه في فيه فكانت عقدة في لسانه. ولهذا قال له فرعون بعد سنين موسى قال وحل العقدة من لساني، وفرعون قال ولا يكاد يبين، يذم موسى ولا يكاد يبين. إذن وعفى عنه وتربى في قصر الملك في أحسن حال، وأهل البلاد لا يعرفونه إلا موسى ابن فرعون تماما. إذن وشاء الله وهو يسوق أقدارا لأقدار كما أخبرنا تعالى، فوجد اثنين يقتتلان قبطي وإسرائيلي، فاستغاث القبطي بموسى فأقبل عليه فلكمه بجمع كفه فمات قوي، وكان انفعاليا عليه السلام. وبلغنا أيضا في المغرب أن طفلا قتل بهذه الضربة أيضا، أساسا هي ما هي بقاتلة لكن مع القضاء والقدر في الصدف القلب. إذن فخاف وما يدري أحد أنه قتل، فأصبح يعيش في المدينة خائفا يترقب. فجأة بذلك الإسرائيلي الذي كان السبب في قتل القبطي يتضارب مع آخر واستغاثه، ف فلما هم موسى بانفعاله عليه السلام قال إسرائيل: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. القبطي نقلها إلى البلدية وإلى الداخلية: أنا أدلكم على من قتل فلان، هذا هو موسى. وجاء رجل من أقصى المدينة قال: يا موسى إن الملأ يأتمون بك ليقتلوك، فخرج إني لك من الناصحين. فخرج من خائفا يترقب، اضطر حتى أكل الشجر في طريقه إلى مدين صحراء سينا، وانتهى هناك إلى هذه المدينة ووجد بئرا يسقي منها الرعاة أهل البلاد، وجلس في ذلك الظل كما قال تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اعتذرتا: كيف المرأة تسقي غنمها؟ قال: أبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل واتصل بذي العرش باللاسلك: يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولو قرص عيش. عجب. ربي يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، هذه بنت شعيب تمشي على الحياء، ما قال تمشي في حياء، لا، على الحياء متمكنة منه في ذلك الزمان البعيد. ولما وصلت بلغت رسالة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إذن قال امشي، مشت أمامه تدله على الطريق، فعبثت الريح بخمارها أو بعجارها فانكشف بعض جسمها، فقال: يا أمة الله امشي ورائي ودليني على الطريق بالحصى. ويدل لهذا شهادتها لأبيها بأنه كان: إن خير من استأجرت القوي الأمين. أمين وإلا لا؟ في صحراء يمشي مع فتاة ما رضي أن تمشي أمامه فيشاهد بعض جسمها، أية أمان أعظم من هذه؟ إذن ومشت على استحياء ووصلوا إلى شعيب عليه السلام. إذن فما كان من شعيب إلا أن قال: هل لك أن تتزوج بإحدى ابنتي؟ ما عنده مال ولا يملك شيئا، فاتفق معه على أن يرعى غنمه 8 سنوات. 8 سنين، فيكم من يصبر هذا الصبر؟ 8 سنين مهر زوجته. وقال: وإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. فالحقيقة هذه دورة في مدرسة النبوة ليتخرج موسى أهلا لقيادة البشر وسيادتهم. من حبسه في بيت شعيب النبي الله عز وجل كم سنة؟ 10 سنين، حتى يتأهل لحمل الرسالة. لازم نبيا 10 سنين، نحن لو نلازم عالما 10 سنين نصبح أعلم الناس. وبالفعل زوجه إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، 8 أو 10، والله على ما نقول وكيل. هذا الإمضاء الأخير. ثم ولدت الفتاة، أنجبت، أصبح لموسى أولاد، وتاقت نفسه إلى أمه وأخته وأخيه، والبلاد ما هي بالبعيدة، فأراد أن يأتي الديار المصرية. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل، أي أجل؟ 10 سنوات. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي بامرأته وأولاده، آنس، أي أبصر من جانب الطور نارا. قالت العلماء: العصا التي كان يرعى بها الغنم، قالوا هذه عصا ذات أثر قديمة تناقلها الأنبياء، هذه عصا آدم، فتلك العصا سيصبح لها مفعول عجب، بقيت عنده، أخذها وترك الغنم ومشى، وودعه صهر الكريم شعيب عليه السلام. قال: أنا أزور أهلي. تدبير الله يسوق أقدارا لأقدار، في ليلة من الليالي البرد ما فيه نار ولا، كاد البرد يقتلهم والجوع، وإذا به يبصر نارا في مكان كذا أمامهم. قال تعالى في هذا: وهل أتاك، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنني أنا الله رب العالمين. لا لا لا. أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك التي في يدي. فألقى فإذا يتهتز كأنها جان. عجب، فزع موسى فزعا عجبا، حتى إنه هرب منها، ولما أراد أن يأخذ لف يده في ثوبه ودنا منها وأخذها، وإذا هي عصا ما أصبحت عفريتا كما كانت. إذن الآن وصلنا إلى السياق الذي أراده البخاري. ماذا قال الشيخ؟ قال: باب قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى، هذا من سورة طه. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى طريق. فلما أتى نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا إله. لو كان منا من كان لا يصعق 10 مرات، ولكن الله حافظه. ناداه ربه: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك من بين رجال العالم فاستمع لما يوحى. إذن ونبئ موسى الآن دخل في سلك النبوة وسيرسله رسولا إلى فرعون وملئه. قال إلى قوله بالوادي المقدس طوى. طوى اسم للواد وطوى اسم الوادي طوى. هذا أين يوجد؟ نعم في صحراء سيناء طوى. وقول آنست قال معناه أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس. تعرفون القبس يفسر البخاري خشبة فيها النار لكن ما هي متأججة بقبس الآية. قال ابن عباس المقدس معناها المبارك طوى. إنك بالوادي المقدس وإلا لا؟ ما معنى المقدس؟ المبارك. ويصعد يقول المطهر أيضا لأن القدس الطهر. المبارك طوى. طوى اسم الوادي. وقوله سيرتها متى سنعيدها سيرتها الأولى أي العصا. قال سيرتها حالتها التي كانت عليها. وقوله والنهى أي التقى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وهذا التفسير يخالف فيه البخاري هو آخر عن السلف. النهى أصحاب النهى أصحاب العقول الراجحة الذين يتفكرون ويهتدون بتفكيرهم. ولكن هل يوجد عاقل متفكر لا يتقي الله عز وجل؟ مستحيل. هي إذن أولي النهى أولي التقى أو أولو البصائر والعقل والفكر والتدبير. قال بملكنا. نعم ما أخلفنا موعدك بملكنا أي بأمرنا. وهوى الآية في هوى إن من ومن ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. ما معنى هوى؟ قال شقي. وهو كذلك من غضب الله عليه شقي شقانا بديا. قال فارغا إلا من ردئا. فارغا أصبح قلبها فارغا إلا من ذكر موسى. هذه أمه. وقوله كي يصدقني ويقال مغيثا أو معينا يغيث أو يعين. ويبطش قال ويبطش يبطش ويبطش فيها قراءتان. قال يأتمرون أي يت والجذوة. قال هي القطعة الجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس لها لهب. وقوله سنشد سنعينك كلما عززت شيئا نعم كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا جعلت له عضدا. وقال غيره كلما ولم ينطق بحرف أو فيه ولم ينطق بحرف أو بفيه نعم أو فيه تمتم أو فيه فأفأ أو تأتم. ما هي الكلمة هي نعم واحلل عقدة من لساني. ما هذه العقدة؟ قال تمتم أو فأفأ ما يستطيع أن يفصح فهي عقدة. قال وقوله أزري أشد بأزري قال أي ظهري. وقوله فيسحتكم بعذاب، أي قال فيهلككم. والمثلى تأنيث الأمثل، يقول بدينكم، يقال خذ المثلى أي خذ الأمثل. ثم أتوا صفا، هذا في المباراة التي تمت في سورة طه، يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه. وقوله فأوجس أي أضمر خوفا، فذهبت الواو من خيفة، الأصل الخوف، وقال خيفة قال سقطت الواو للتخفيف لكسرة الخاء قبلها. قوله في جذوع النخل، على جذوع، في جذوع النخل في داخلها، قال معناه على جذوع النخل. وخطبك، فما خطبك أي ما بالك. ومساس مصدر ماسه مساسا، وقوله لننسفنه في اليم نسفا، أي لنذيرنه الضحاء آخر، لا الضحاء أبحر، ما هي الآية؟ لا، وأن يحشر الناس ضحا أي في وقت الحر. وقولوا اتبعي أثره، فقصيه لأخته اتبعي أثره حتى تصلي إليه. وقد يكون أن يقص الكلام نحن نقص عليك، أي الكلام عن جنب أي عن بعد، وعن جنابه وعن اجتناب واحد بمعنى واحد. قال مجاهد على قدر موعد لا تنيا أي لا تضعفا، هذا قول الله لموسى وهارون. مكانا سوى أي متصف بينهم أو منتصف بينهم بها يابسا من زينة القوم، قال الحلي الذي استعاروا من آل فرعون. فقذفتها ألقيتها، ألقى صنع، فنسي موسى هم يقولون أخطأ الرب أن لا يرجع إليهم قولا في العجل قالوه لما استبطأوه. هذا كل ما ورد في قصة موسى موزعة في صور القرآن، أخذ البخاري المفردات على حدة وأخذ يشرحها. لما قلت لكم كما قال أهل العلم، كل هذا حبا في لغة القرآن ورغبة فيها، لا تأتي مفردة إلا ويشرحها. وانظر كيف جمع كل ما في القصة المفرق في عدة صور وذكره كلمة كلمة، رحمه الله ورضي عنه. الآن يبدأ في الحديث بعد ما شرح المفردات. قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك ابن صعصع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة الإسراء والمعراج. ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة، اجتاز الأولى والثانية والثالثة والرابعة وانتهى إلى الخامسة، فإذا هارون، لأن الكتاب كتاب الأنبياء وهارون مع موسى. إذن أخبرنا بحديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهارون أخي موسى في السماء الخامسة. قال هذا هارون فسلم عليه. من القائل؟ جبريل الرائد، هو الذي ارتاد به الملكوت الأعلى. هذا هارون فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد، أي عليه السلام. سلم النبي صلى الله عليه وسلم على هارون في السماء الخامسة فرد هارون السلام لما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هذه الأخوة أخوة الإيمان والإسلام والنبوة والرسالة والوحي. مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، شهد له بالنبوة. تعلموا هذا، إذا زاركم راضي قلوا مرحبا بالأخ الصالح أو الابن الصالح، أو ما نتعلم هذه لا دلالتها، هذه سمعناها من الملكوت الأعلى. موسى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. اليوم عرفنا الصالح منا من هو؟ من يجيب يأخذ جائزة؟ من هو الصالح؟ الصالح من أدى حقوق الله كاملة ولم يبخس منها حقا، وأدى حقوق العباد لم ينقص منها حدا، ذاكم هو العبد الصالح. وقد عرفنا الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الملكوت كله. وحسبنا أن المواكب الأربعة أليس منهم الصالحون؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين هذا الموكب الأول، والصديقين الثاني، والشهداء الثالث، والصالحين الموكب الرابع. من أراد أن يكون صالحا فليعرف حقوق الله وليؤديها كاملة، وليعرف حقوق الناس وليعطيهم إياها كاملة، يسجل في ديوان الصالحين. هذه شهادة هارون. قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال البخاري تابعه ثابت وعباد ابن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحة الرواية. والشاهد عندنا عرفنا من هارون ولا لا؟ هذا أخو موسى، شقيق موسى. وقال الشيخ باب، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إلى قوله مسرف كذاب. هذه الآية من آية سورة فاطر غافر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. لماذا قال هذا؟ لأن فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، أعوذ بالله، ذروني اتركوني أقتل موسى وليدعو ربه ويخلصه، فوق هذا الكفر كفر. وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه، آمن بموسى ونبوته كآسيا مؤمنة تكتم إيمانها، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، من آل فرعون وآله، ماذا قال؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إذا جاءنا غدا، في كلام مسجل في سورة غافر. وقال رجل، رجل وإلا ذكر، هذه لطيفة عندنا اسمعوها. كان الدكتور الهلالي تغمده الله برحمته تقي الدين، كان رئيس هذا المسجد على عهد عبد العزيز، كل العلماء تحته، إذن وما أطاقه أهل البلاد فرفعوا مئات البرقيات إلى السلطان عبد العزيز تغلبه، فنفاه إلى النخيل، وزميل في النخيل مشعان إلى الآن يقص عليكم قصته. وساح في الأرض في الهند 30 سنة في كذا، عجب هذا الرجل. آخر أيامه في المغرب في في مكناس عنده تلميذ من تلاميذته كان في الجامعة، قال مررت برجل في السوق، قال اسكت لا تقل رجل قل ذكر، هل بقي في المغرب رجال؟ قل ذكر، أين الرجال؟ وتتبعنا فوجدنا الخبر صحيح، وقال رجل من آل فرعون. هذا الموقف يقف غير رجل في وجه فرعون ودولته، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، كذلك لولا بطولته ورجولته ما يجي ينصح لموسى يا رب. والشاهد عندنا قال رجل، وقال رجل من مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يجحده يقتل. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.